أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 26 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان بالرسل، الركن الرابع من أركان الإيمان. في الحديث عن الإيمان بالرسل، ذكرت لكم في الدروس الخمسة السابقة معنى النبوة، من هم الرسل، مؤهلات الأنبياء، صفات المرسلين. معنى الإيمان بالرسل، وهو الذي ندندن حوله، بدأناه ولما يكتمل. ما معنى أن تؤمن بالرسل؟ طبعا عندنا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي بكل نبي ورسول جاء من عند الله عز وجل وثبت صدقه ودلت المعجزات على تأييده، فهو نبي صادق وليس داعيا كاذبا. وأن هؤلاء الأنبياء والرسل في إيماننا الإجمالي ندرك أنهم من الكثرة بمكان، فهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ونعلم أيضا أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، عدا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الناس كافة، وهذا كلامه في الصحيحين صلوات ربي وسلامه عليه. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذه واحدة من بين خصائص كثيرة اختص بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن هذا الإيمان الإجمالي دون أن نفرق بين أحد من رسل الله، لا نفرق بين أحد من رسله، كذا قال: لا نفرق بين أحد منهم. نعم، كلاهما في سورة البقرة. فلا نفرق بين أحد من رسل الله. لا يصلح أن نكون كاليهود، آمنوا بكثير من الأنبياء والرسل إلا عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا كالنصارى الذين آمنوا بكل ما من ذكروا عندهم في ما يسمى بالكتاب المقدس، وجاءوا عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأنكروه، على الرغم من كثرة البشارات الموجودة في الأناجيل المعترف بها. أما غير المعترف بها وعلى رأسها إنجيل برنابة، يعني هذا صريح، يعني يصرح باسم النبي محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم بما لا خفاء فيه، بما جعل أحد المخبولين يقول كتاب كتبه المسلمون ونسبوه إلى برنامج، مع أنه الكتاب مكتوب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بستة قرون. شاهد، نحن لا نفرق بين أحد من الرسل. النصارى لو كانوا يعقلون مثلا لعلموا أن كلمة الإنجيل تعني البشارة، ولا بشارة بعد عيسى إلا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهم عيسى منذ أول دعوته من بعد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وهو يقول للناس بشروا وتوبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. ما ملكوت السماوات الذي اقترب؟ نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم في مناقشة احتدمت بينه وبين الحواريين يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات فيعطى لأمة تعمل أثماره. موجود عندهم إلى الآن. إيه الملكوت اللي نزع من بني إسرائيل وأعطي لبني إسماعيل؟ النبوة. النبوة التي لم تكن بعد إسماعيل إلا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو في أحد آخر مثل ما كان الأنبياء كثر في فرع إسرائيل، أن الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهلكون بمعنى مات يعني. وكلمة يسوسون يعني كساسة عندنا، كل ما يموت لنا رئيس أو يخلع أو ينحى أو كذا بعده رئيس مباشرة، ممكن إذا في فترة انتقالية بسيطة، لكن هكذا كان الأنبياء في بني إسرائيل ولكل قوم، فكانوا أحيانا من الكثرة بمكان. لكن ما موقف بني إسرائيل منهم؟ أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يا الله، كم عدد هذا الفريق الذي كذبوه، وكم عدد هذا الفريق الذي قتلوه؟ الله أعلم بذلك. إن كانت في أعداد في كتب التفسير أسكت عنها لعدم يعني تثبت من صدق هذه المرويات، لكن الذي يقتل واحدا كالذي يقتل ألفا. كما أن التكذيب بنبي واحد هو التكذيب بكل الأنبياء المرسلين. أنا ذكرت لكم مرة أن هناك أثرا بسنده ضعف فيه كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني سئل عليه الصلاة والسلام أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. قيل يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000. قيل كم عدد الرسل منهم؟ قال 314 رسولا جما غفيرا. طبعا القاعدة الأصولية عندنا أن الضعيف لا يؤخذ به في العقائد ولا في الأحكام. ممكن نتعامل مع الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في فضائل الأعمال. هذا الحديث لم يشتد ضعفه ولا شيء، ولكن بسنده ضعف أو كلام، لهذا نسكت عنه. ولأن الكلام في هذه القضية كما يقول العلماء يعني لا ينبني عليه تكليف، وعلم لا ينفع وجهل لا يضر، ويكفي فيه ما قاله الله عز وجل لكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهم من الكثر مكان، ممكن يكونوا 124,000 وممكن يكون أكثر أو أقل، الله أعلم بذلك. لكن نحن نؤمن بكل هؤلاء على الإجمال أنبياء ورسل، وعند التفصيل بكل من ذكر عندنا في القرآن الكريم. لو كانت التوراة غير محرفة أو غير مفترة لأخذنا كل الأنبياء والرسل الذين ذكر عندهم بالاسم وكذا في الأناجيل، لكن كيف؟ شيء غير ثابت. عندنا شوف حديث لمجرد أن في سنده ضعفا لم نأخذ به، فكيف بكتاب ثبت عندنا أنه محرف قطعا وليس ظنا؟ ومن ثم لا نؤمن إلا بمن ذكر عندنا في القرآن. لماذا؟ لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الذين ذكروا عندنا في القرآن أنا ذكرتهم أكثر من مرة وأكرر، لأن هذه من المسائل المهمة ومن جنس فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم. 25 نبيا ورسولا هم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام وابنه الأكبر الذبيح إسماعيل عليه السلام وابنه الثاني إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب عليه السلام ثم الحفيد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يونس عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، إلياس عليه السلام، إلياس عليه السلام، موسى عليه السلام، وهارون عليه السلام، وداود عليه السلام، وسليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. 25. كنت أحاول أن أرتبهم ترتيبا زمنيا، لكن تأخر عندي ذو الكفل عن الأنبياء. مجموعة من الأنبياء لا نعرف لهم تاريخا على وجه الدقة، ولم يذكر لهم تفصيل، هم أيوب ويونس وشعيب وإلياس واليسع وذو الكفل. يعني جاء مجملا عن اليسع وذو الكفل، وإلياس قليلا، وجاء ذكر قصة شعيب وأيوب، لكن دون أن نعرف يعني التاريخ بالضبط بعد من من الأنبياء والرسل. يعني على غير ما تقول مثلا هود لقومه عاد، من بعد هود مثلا جاء صالح لقومه ثمود، ففي ترتيب زمني. إبراهيم معروف بعد هذا، طبعا أولاده الترتيب الزمني واضح، عدا عن عدد من أنبياء بني إسرائيل الذين ذكروا لم نعرف لهم زمانا. إنما عندك الترتيب الزمني ماشي: آدم، حفيده إدريس، أول رسول نوح، من بعد نوح هود، صالح، هذه الخمسة الأول، ثم أبو الأنبياء إبراهيم، ابن أخيه لوط في نفس الوقت، وابنه الأكبر إسماعيل، وإسماعيل لم يكن منه نبي بعد ذلك إلا محمد عليه الصلاة والسلام في الأخير. لكن في الجانب الثاني إسحاق، وبشر من وراء إسحاق بيعقوب، ويعقوب هذا هو المسمى بإسرائيل، وكل من جاء من بعده يسمى من أولاده بنو إسرائيل. فمن بعد يعقوب الذي هو إسرائيل جاء الأصحاب أولاده، فيهم نبي هو يوسف، وبقية الأسباط إخوة نبي أبناء نبي على وجه الصحة. يعني لا نقولهم أنبياء، ولكن أبناء نبي وإخوة نبي، اللي فيهم بنيامين ولاوي وكذا وكذا، اللي هم الاثنى عشر أسباط بني إسرائيل. بعد هذا في عدد من الأنبياء والرسل الذين لا نعرف لهم ترتيبا، أيوب وشعيب ويونس وإلياس واليسع وذو الكفل. كان ممكن يكون فيهم من هو قبل موسى ومن بعد موسى، لا نعرف على وجه الدقة لا نعرف، لكن ذكرتهم هنا لعدم معرفتي بترتيبهم الزمني. وبعدين يأتي موسى عليه السلام وأخوه هارون، وبعد ذلك داود عليه السلام وابنه سليمان، ومن أواخر أنبياء بني إسرائيل زكريا عليه السلام وابنه يحيى. ويحيى في الوقت الذي ولد فيه عيسى، ويحيى وعيسى ابن الخالة، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وفترة من الرسل 6 قرون، ثم بعث النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى إيمان تفصيلي بهؤلاء الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا. ذكرت سلفا أيضا أنه في أنبياء ورسل ذكروا في القرآن مختلف في أمرهم، وما دام مختلف في أمرهم نحن في حل من ذلك. بمعنى ذو القرنين ملك أم نبي؟ قولان، والصحيح أنه ملك من الملوك الصالحين ولم يكن نبيا، مكنه الله لدرجة أنه طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، بلغ مشرق الشمس، بلغ بين السندين، ده نوع من التمثيل لملك صالح. لا نستطيع الجزم بنبوته. الثاني لقمان. بعض الناس قال لك لقمان وسورة باسمه وبهذه المواصفات ويوصي بهذه الوصايا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويستمر في الوصايا في صلاح الفرد والأسرة والمجتمع والعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، لعله نبي. النبي عليه الصلاة والسلام سماه العبد الصالح. نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، وشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ليس ذاك، إنما هو ما قاله العبد الصالح، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهل كلمة العبد الصالح هنا وصف لنبي؟ جاء في وصف الأنبياء هذا الوصف، فممكن ممكن، لكن الأرجح عندنا أنه حكيم من الحكماء، حكيم من الحكماء، ولا يمنع أبدا أن تكون سورة باسمه تكريما له وتخليدا لذكراه دون أن يكون نبيا. نحن في حل من أن نجزم بأن لقمان كان نبيا، إنما كان حكيما من الحكماء. الثالث لم يذكر باسمه وإنما ذكر بوصفه في قصة موسى والعبد الصالح. العبد الصالح هذا مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام باسم الخضر، الخضر، وفي السياق يعني في القصة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والله هذه الآية وحدها كفيلة بأن تجعلنا نرجح، يعني يمكن أن أقول أجزم بأن الخضر كان نبيا. لكن هنا لم يذكر الخضر باسمه إنما ذكر بصفاته، والقصة فيها ما يؤكد نبوته، وحي الله له بأن يخرق السفينة، أن يقتل الغلام، أن يبني الجدار، وفي الأخير يقول كل ذلك، كل اللي عمله ده وما فعلته عن أمري. وما عن أمري مين؟ عن أمر الله. ويقول لموسى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الدلائل قوية بأن الخضر كان نبيا، وأنا أرجحها. لكن بما أنه لم يذكر باسمه فهو غير 25. وأنا لما برجح نبوته لهذه الدلائل القوية في الآيات والوصف له بأنه عبد صالح وأن الله علمه من لدنه علما، وهنا من لدنه من عنده، ما هو علم لدني مثل ما يقول المخرفون من الصوفية. وبعدين انت عندك لما تيجي تقول انه الخضر ولي، اقول تعال ولي وافضل من موسى النبي الكليم. وبالتالي اللي بنى الصوفيه على هذا مزاعم، اعوذ بالله، جعلوا الاولياء افضل من الانبياء، والنبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ولان العبد الصالح كان صاحب حقيقه وموسى صاحب شريعه، فبالتالي صاحب الحقيقه افضل من صاحب الشريعه، والولي افضل من النبي. وممكن الحقيقة تخالف الشريعة، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائعه. أوه، موضوع كبير وخطير، وفيه يعني من التضليل الشيء الكثير. ليس هذا مجال، لو كنت بتكلم الآن في قضية الصوفية والحقيقة والشريعة كنت أتوسع فيها، لكن المهم أنا أرجح أن الخضر نبي، وبما أنه لم يذكر باسمه فهو غير 25 نبي رسول، وهو مذكور بصفته هنا في سورة الكهف، وذكر باسمه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن آيات سورة الكهف مفسرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه بما يعرف باسم القصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جميلة، ليس هذا أوانها. فأنت في ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل تؤمن بهذا الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي على نحو ما أكدت وكررت وأسلفت، ويكون هذا الإيمان تصديقا جازما بصدق من بعثه الله عز وجل ليكون نبيا في قومي أو رسولا في أمتي، وأن جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا عبادة الله وحده. لما تقرأ في القرآن ثلث القرآن قصص أنبياء ورسل، والقرآن لما قسموه قالوا ثلث عقيدة وثلث قصص أنبياء ورسل وثلث تشريعات. صحيح، وانت بتقرأ في قصص الأنبياء والرسل التي استغرقت ثلث القرآن تجد على لسان كل نبي ورسول أول ما يبدأ دعوة قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا هكذا كلهم بلا استثناء. تقول لي طب ما هو في القرآن كلهم؟ يقول لك جاءت أمثلة في القرآن موجودة في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة كذا، في سورة كذا. وحتى لا تقول ليس هذا مضطردا في الجميع، أقول لك قال الله في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خلص، فاصلة، فصلت في المسألة كل الأنبياء الرسل. مش ممكن نبي أو رسول يقول للناس أنا إله أو أنا ابن إله أو جزء من الإله أو قبضة من نور الله أو اعبدوني من دون الله؟ والقرآن أكد هذا، يعني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يا سلام، وهات الأناجيل اللي بتزعم أن عيسى إله أو ابن إله، هات لي فيها أي شيء يقول هذا الكلام كونوا عبادا لي من دون الله. أبدا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والرباني الذي تعلم وعمل ودعا، فمن علم وعمل ودعا إلى الله يكون ربانيا. والناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يعزلون خلف كل الله. أكبر خرافة انتشرت في العالم ما يرتبط بعيسى عليه السلام من بنوة وتثليث، إنه إله أو ابن إله وكذا، وممكن في طائفة تقول أمه كما. ولذلك الله عز وجل يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. سبحان الله العظيم. عيسى من أول ما نطق في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهذه قضية عقدية جازمة، كل الأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. لذلك جاءت آية النحل تقول: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنه ما في عبادة لله بدون اجتناب الطاغوت، لازم تجتنب الطاغوت لابد، إنما تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت هذا كفر. إنما ولذلك تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله هو الأصل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهنا قالت الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد علم أن الواو لا تفيد ترتيبا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جميع الأنبياء صادقون ومصدقون، بارون راشدون، أيدهم الله بالمعجزات دليلا لهم على صدقهم وتأييدا لهم في دعواهم، وأنهم كرام بررة، وأنهم هداة أمناء أتقياء أنقياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أهم مهمة للرسول من الرسل التبليغ، تبليغ دعوته ورسالته، وهو قول ربنا عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقوله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جميع الأنبياء والرسل كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، جميعهم اتفقوا على دين واحد وأصول واحدة، واختلفت شرائعهم، وهذا كنا قد بيناه سلفا. فالله إله واحد أرسل رسله إلى خلقه ليعبدوه، فجميع الرسل جاءوا بدين هو عند الله. ما الدين الذي عند الله؟ إن الدين عند الله الإسلام، فجميعهم جاء بالإسلام إثما. وموجود هذا في القرآن الكريم، نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، إبراهيم مع إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب ومشت في ذريته وفي عقبه، ويوسف يقول توفني مسلما، وسليمان يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وموسى يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وعيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. والأولية هنا أولية درجة ومنزلة، وإلا فنحن آخر الأمم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأول، آخرون زمانا الأولون عند الله عز وجل، وأولنا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأصول لا إله إلا الله في كل الرسالات، محمد رسول الله عهد الله وميثاقه على جميع الأنبياء والرسل، كل الشرائع كان فيها صلاة وزكاة وصوم وحج، نؤمن بهذا ونسلم به. والذي اختلف بين الرسالات هو التشريعات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نؤمن بأن الرسل من مهمتهم التبشير والإنذار، التبشير والإنذار. ولذلك في وصف على الإطلاق وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا آياتنا مسهم العذاب بما كانوا يفسقون. طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. ده يذكرني بوصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، لما قيل لابن عمرو وكان يقرأ التوراة أتجد صفة النبي في التوراة؟ قال أجل ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة، ولا يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. موجود الآن في التوراة؟ لا، حذفوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبشر، شوف اللفظ الجميل هذا، أخذه النصارى وجعلوه لدعاة الضلالة والكفر الذين يقدمون الصليب مع لقمة الخبز للفقراء أو مع العلاج للمرضى أو مع شيء من الخدمات للجهلة وغير هذه الأساليب التي يستخدمونها في التنصير، وفي الأخير اسمه تبشير وهذا مبشر. لما تكون انت حضرتك اللي بتكفر الناس وبتخرج الناس من الهدى الى الضلال ومن من الحق الى الباطل ومن الايمان الى الكفر ومن الاسلام الى الشرك، تبقى مبشر. امال المضل اللي يكون ايه والمكفر ماذا يكون؟ ولما انت مبشر امال النبي محمد عليه الصلاه والسلام يكون ايه؟ المبشر هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ومن سار على هديه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا المشركين. كم في الدنيا من أضالين ومتناقضات. الكافر الذي يكفر نسبه واسمه مبشر دي اسمها حرب المصطلحات، المصطلحات المعكوسة، وده موضوع طويل أفردت له في غير هذا المجال كتبا ودروسا ومحاضرات. نؤمن بأن جميع الأنبياء والرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة على الوجه الأكمل وبينوها بيانا شافيا كافيا، وأن على رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغ كما ينبغي أن يكون البلاغ، وشهدت له أمته بهذا. اللهم بلغت، قال اللهم نعم، قال اللهم فشهد. من ماهية الإيمان بالرسل ينبغي أن يعتقد المسلم أن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا مبلغ عن ربه. عندنا في الضلالة، في أهل الضلال، ناس ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتنكروا لها وبحجج يعني ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. كيف؟ نحن قوم قرآنيون، نحن نؤمن بالقرآن ونصدق به، ولا علينا بالسنة، لأن السنة دخلها كذا وكذا كلام ممكن يعني. طيب لو أنت لا تؤمن إلا بالقرآن والقرآن يقول لك أطيع الله وأطيع الرسول، القرآن يقول لك من يطع الرسول فقد أطاع الله، القرآن يقول لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، القرآن يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا القرآن يا سيدي اللي أنت بتقول القرآن أهو. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا رسالة الخاتمة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه رب رجل شبعان متكئ على أريكته، قل ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإحنا نطيع الرسل جميعا إجمالا ونطيع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تفصيلا، لأن تراث الأنبياء السابقين لا نعرف إلا ما ذكر في القرآن، إنما السنة التفصيلية قولية وعملية وتقريرية، يعني كل شيء منقول لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بصورة عجيبة الشكل. حركة اللحية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام منقولة، سكته منقولة، يقظته، نومه، هيئته، كل شيء، حتى قضاء الحاجة اللي هو الإنسان يعني بيستتر به. وفي الحديث لقد علمكم نبيكم كل شيء، واحد يهودي بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود قال أجل علمنا كل شيء، هو اليهودي يقول له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة كيف تقضي الحاجة، قال أجل علمنا ألا نستنجي باليمين وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وذكر له أمورا في قضاء الحاجة. وعندك في فقه قضاء الحاجة ما شاء الله، ولما تيجي تدخل الحمام تدخل بالشمال وتخرج باليمين، وتدخل كل بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، وتخرج تقول غفا غفرانك، وانت مثلا في الحمام لا تتكلم ولا تذكر الله، ولا تدخل معك بشيء فيه ذكر الله ولا بالمصحف، وان خفت عليه الضياع تتحفظ وتجعله في شيء تحتفظ به، ثم وكذا. ها، وبعدين مثلا اما الاستنجاء واما الاستجمار، او تجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نزلت في قوم كانوا يستجمرون ويستنجون. وانه كذا وكذا وكذا، اداب قضاء الحاجه كثيره. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا، وخص الخصائص في بيته نقلتها زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، وعلى رأسهن عائشة الصديقة بنت الصديق، أكثر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رواية عنه فيما يخصه داخل البيت غير اللي خارج البيت. فما في شيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا منقول إليه. ولذلك نحن نأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. بعدين تقول لي السنة حصل فيها خلط وكذا وناس لا. أيوه حصل. ناس كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بهم لما قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فدل على أن قوما سيكذبون عليه. لكن قيض الله لهذه السنة من يحفظها وينقحها، علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم الحديث دراية ورواية، كل هذا في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء يعني يفوق الوصف، يفوق الوصف. ولا تعرف هذا العلم إلا في هذه الأمة، ومن خاصة خصائص هذه الأمة هذا العلم. فقيض الله للسنة رجالا أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، غربلوا السنة غربلة دقيق. كلنا الآن يعرف ما الصحيح وما الضعيف وما الموضوع الشاذ والمنكر وكذا وكذا وكذا وكذا. تقول لي السنة مشكوك فيها؟ مشكوك فيها يا أبو مشكوك فيها، وفي القدامى من ذكرنا الإمام أحمد ويحيى بن معين كذا وكذا، وبعدين كتب السنة وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وظل العلماء يتتابعون على تنقيح السنة لغاية لما جاء العصر الحديث. وفي العصر الحديث عندك محدث الديار الشامية الإمام الألباني، محدث كيف خدم كتب السنة وخرج أحاديثها، وصحيح الجامع وضعيف الجامع وسلسلة الصحيحة والضعيفة وكذا. ويجي واحد مثل الشيخ أبي إسحاق الحويني من بعده ويواصل المسيرة وهو حي يرزق، أسأل الله عز وجل أن يرزقه العافية والصحة وأن يبارك في عمره لتنتفع الأمة بعلمه. لا يزال يخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك واحد مثل الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيرهم خدموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية هذا الوقت، ولن يخلو زمان من أمثال هؤلاء. تيجي تتشكك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حسبي الله ونعم الوكيل. في إيماننا أو ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل أنهم بشر لهم طبائع بشرية وصفات بشرية، أكل وشرب والإتيان بلازم ذلك، والنوم واليقظة والمرض والموت والقتل أحيانا، كل هذا من يعني من لوازم الأنبياء والرسل، ولا يضيرهم في شيء أبدا. والقرآن أكد على هذا، تأكيد على بشرية الأنبياء والرسل، هذا أمر خطير مهم في العقيدة. ما هم مثل ما يغالي بعض الناس في الأنبياء والرسل، النصارى يغالون في سيدنا عيسى فيجعلونه إلها وابن إله، وإحنا المسلمين نحن المسلمين نحن المسلمين على الاختصاص، منصوب على الاختصاص. نحن المسلمين فينا الغلاة من الجماعة الصوفية الذين يبالغون في النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل لكم النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؟ إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. في أشرف المواقف الله يصف النبي محمدا عليه الصلاة والسلام بشرف العبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. لماذا أنت تتأبى على أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عبدا وعبوديته سبب خلته ومحبته ونبوته ورسالته، وارتقى مقاما ليس لغيره من الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك ليس إلها ولا ابن إله. العالم الجاهل فيهم يذكر أحاديث موضوعة. أنا أعجب لما يكون واحد عالم حديث محسوب على أهل الحديث لكن صوفيته غلبت عليه، لكن أول ما خلق الله نور ربيك يا جال. يا سيدي الواحد كان عنده 17 سنة وكان عارف الحديث ده موضوع. أول ما بدأنا نتعلم العلم الشرعي علمنا أن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وقبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمد. يا سلام، ما يبقى إله وابن إله وجزء من الإله واتحاد حلول، هو ما في مخ ولا دين عشان تقول لي قبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. أنا لا أنكر نورانية النبي عليه الصلاة والسلام المشار إليها في قوله تعالى وسراجا منيرا، لكن نورانية معنوية لم تكن حسية أبدا. له لمبة بتطفى وتنور، وله من نور الله، وله كنور الملائكة. الملائكة من نور، لكن النبي محمد أفضل من الملائكة. بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. بعدين يوحى إلي، عشان يوحى إلي لابد يكون فيه نورانيات لكن معنوية ما هي حسية. كم آية في القرآن تؤكد بشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة والأنبياء عامة؟ عندك آية الكهف في آخرها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية التي صدر سورة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. في آية الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزى الله الشاكرين. في عموم الأنبياء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، آية الأنبياء وآية النحل. إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد بشرية الأنبياء والرسل بصفة عامة وبشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة، عشان هذه المصيبة الموجودة في الأمم الغلو في الأنبياء وفي الصالحين تسربت إلينا. أنا في مرة من المرات في بلد في شرق آسيا بتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هم داعينا عاملين حفلة بمناسبة شهر ربيع وقول ذكرى مولد النبي كما يعتقدون، وإحنا بنعلمهم العلم. وأنا بتكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن أهم خصائصه وذكرت أنه بشر. الآيات التي تلوتها آنفا وإحنا قاعدين في العشاء بعد الحفلة واحد يقول لي حضرتك بتقول النبي بشر؟ أنا قلت، أنا ما قلت، الله هو الذي قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأنا تلوت الآية، قال لي وأنت فاكر يا فضيلة الشيخ، وده كان بيعرف عربي يعني كويس ويتكلم عربي، فأنت فاكر الآية زي ما أنت فاهمها كده أو زي ما قرأتها؟ طبعا أنا قرأتها أقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو قال لي لا، الآية لا تقرأ هكذا. قلت له أمال إزاي؟ يقول إن ما أنا بشر مثلكم. يعني إنما قسمها نصين، جعلها إن وبعدين ما عشان تبقى ما نافية، يبقى ما أنا بشر. أول مرة أسمع الكلام ده صدمت، أول مرة والله. كنت خلاص أنا يعني ربما زدت على 50 من عمري والأول مرة أسمع هذا الكلام. ما أنا بشر مثلكم؟ استغربت وسكت، وبعدين جاءتني قاعدة لغوية، قلت له لما تكون إن نافية وما نافية، ونفي نفي إثبات، ما استوعبش القاعدة مني. قال لي مش عجبك هذه القراءة؟ قلت له مش عجبك. قال لي تقرأ هكذا بقراءة أخرى، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، يعني على طريقة الاستفهام الإنكاري. أوه أوه أوه طويلة. قلت له إيه؟ يعني لما نيجي كده نبينها للناس، يعني أنا بشر، أنا بشر يا بقر، كيف أكون أنا بشر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة ما وجدت ما أرد به عليه، إلا أني قلت له سلاما سلاما. لماذا؟ لأن الله قال إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. غلو. ما الذي ترتب على هذا؟ اعتبرونا وهابية وكفار، وبعد ما كنا بنعلم الناس العلم في بلادهم توقفت المحاضرات وتوقف كذا، وحتى انا مقدم استقاله من الجامعه اللي انا فيها ورجعت. تعمل ايه؟ وكم حوربنا حتى في بلادنا عن طريق التصوف. ليه؟ اصل الناس دي بتكره النبي والاولياء. نحن نكره الغلو في الانبياء وفي الصالحين، إنما والله نتعبد لله عز وجل بحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبحبنا لآل بيته، وبحبنا للصالحين، ونعد أن حبهم إيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وصديان. هذا من معتقدنا، لا نجامل به أحدا، إنما هذا الغلو لا نقره ولا نعرفه، ونحاربه ما حيينا إن شاء الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولذلك من أخص خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من خصائص الألوهية، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يعلم غيبا، ولا يتصرف في الكون، ولا يملك خزائن الله أبدا. اقرأوا إن شئتم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. آية الأعراف. وقبلها في الأنعام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الله يأمر ويبلغ، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لأنه بيّن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لعلم الغيب في سورة الجن عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيب. من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ظللت حينا من الدهر أناظر الصوفية وأهل الضلال في مثل هذه القضايا. كان عندنا واحد صوفي تشيع فيما بعد ويخطب في مسجد كبير أمام الجامعة، جامعة القاهرة بالجيزة، وأنا بخطب في ميدان الجيزة مسجد الاستقامة، ويقول كلاما على تلك الشكل وأنا أرد عليه. فالمهم في مرة بيقول لي في هذه الآية قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولازم يقول، هو لا يقول، أنتم تفهموا يا بجم يا حمير يا أغبية بهذا الأسلوب. هو يقول إن لم تكن عنده خزائن الله فعند من تكون؟ ثم يقول ولا أعلم الغيب، يعني لا أقول لكم إني أعلم الغيب، هو لا يقول، إنما ينبغي أن تفهم أنت أنه يعلم الغيب. كده علم كده بالفهلوة ولا بالقوة؟ وبعدين يقول لك رجل أو نبي علمكم الغيب كله، ما كان وما يكون الغيب لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم تزعم أنه لا يعلم الغيب؟ نعم هو لا يعلم الغيب، وإنما يعلم الغيب، يعلم من الغيب ما يكون دليلا له على صدقه وتأييدا له في نبوته، كالآية في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إنما هو يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لا هو ولا غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وبعدين إيه العلم بالفهلوة ده؟ أنا لا أقول لكم لكن عليك تفهم. طيب ثم لا بتقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، طب هو مش هيقول وأنا أقول هو يملك خزائن الله، ولا أعلم الغيب هو لا يقول وأنا علي أن أعتقد. طب والثالثة ولا أقول لكم إني ملك، هو لا يقول وأنا علي أعتقد أنه ملك. شر البلية ما يضحك، هو لا يقول أنا علي أعتقد، أو إيه وجه التفرقة ما بين السنتين الأوليين والثالثة؟ أنت بتقول هو لا يقول وأنت تعتقد، طب هو يقول ولا أقول لكم إني ملك، هو ما يقولش لا يقول وأنا أعتقد برضو؟ دين كده بالهبل؟ هل هذا دين؟ هل هذا منطق؟ الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، وخصهم الله عز وجل بمؤهلات من المزايا والفضائل والأخلاق تؤهلهم لتلقي الوحي والاضطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس وأسوة يقتدى بهم في أمور الدين والدنيا. ونؤمن بأن الله عز وجل أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم تبارك وتعالى. والمعجزات هي ما يجريه الله عز وجل على أيدي رسله وأنبيائه من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد. فنؤمن بكل ما ذكر في القرآن الكريم منها وبما وردت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر من المزايا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الأنبياء والرسل. ونؤمن مع المماثلة بأن الله فضل بعضهم على بعض، وهذا واضح في القرآن الكريم. الأفضلية هنا أفضلية درجات، تقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذه ألوان من الأفضلية والخصائص. وفي آية الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فنؤمن بأن الله أكرم البشرية وتفضل عليها بما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أفضل البشر هم الأنبياء، أفضل الأنبياء هم الرسل، أفضل الرسل هم أولو العزم، أفضل أولي العزم إمام محمد صلى الله عليه وسلم. فبتبقى المسألة ماشية كده، الأنبياء أفضل البشر، الرسل أفضل الأنبياء، أولو العزم أفضل الرسل، النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل للجميع. من أولو العزم من الرسل؟ ذكروا في أكثر من آية أو في آيتين من القرآن الكريم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي آية شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبتقولوا العزم خمسة، نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام. بطريقة أخرى قولوا العزم أربعة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن أفضل الأنبياء والرسل وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أشارت إليه الآية ورفع بعضهم درجات وفسرها كثير من السلف بأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أعطي من الخصائص ما لم يعطى غيره من الأنبياء والرسل، فهو سيد الأولين والآخرين ولا فخر، وهو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وقال أعطيت ستا، وقال كذا وكذا مما خصه الله به وفضله به. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل بوضوح على أن محمدا ابن عبد الله هو أفضل الخلق كلهم، فهو عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وضلال مبين. وهذه لها تفصيل إن شاء الله، اللي هو عملية الأدعياء النبوة وكل واحد يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة في مبحث ختم النبوات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه في بعده أدعياء كذبوا. ولعلنا نفصل القول في هذا إن شاء الله على لاحقا. إذن هذه أمور أساسية في ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل، والتي منها نؤمن بعصمة الأنبياء والرسل وأن الله اصطفاهم واختارهم ونزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والأمانة والتفاني في الحق وأداء الواجب إلى غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة في باب عصمة الأنبياء والرسل، تتمة لهذا المبحث في ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل. نؤمن بعصمة الأنبياء والرسل، فنذكر هذا على أنه حقيقة، ثم نرد على الشبهات إن شاء الله تعالى. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.